صرى جل من سواك يا نور الهدى كامل الحسن المهاب الطاهرة. Oh, خذ بيدي لا تنسى. كافل الأيتام يا طب النغى يا منقذ الدنيا مقامك مفرد مقامك مفرد. يا كافل الأيتام يا طب النهى يا منقذ الدنيا مفرد. لما أطل على البسيطة نور محمد لما أطل على البسيطة نور الفين نور محمد الفيت نيران الضلالة تخمد والناس كانوا بين لاعب ميسر وسكير هنا كي يعربد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه ودوني للنبي ودوني إليه أنا هائم به صلى الله عليه ودوني للنبي ودوني إليه أنا هائم به صلى الله عليه معشر الخلال زادت بي الأشجال أنا عاشق والهال مشتاق إليه ودوني للنبي ودوني أرى الأنوار سلم عليه ودوني ودوني للنبي ودوني إليه أنا هائم به صلى الله عليه ودوني للنبي ودوني الشراب طاب من كوثر الأواب أرجو مع الأحباب يسقين من إيديه صلى على النبي وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم إنما الإسلام قوة ونظام وأخوة وجهاد فتوى إنه دين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه اسمع الصلاة صلي عليه يالله الله صلى الله لا تخجل من الصلاة على الحبيب ارفع صوتك بالصلاة عليه فإنها لك نور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حبك يا طاغ في قلبي ونجوانا مالي ونا مالي ونا مالي والله والشوق يا حبيبي يا محمد والله والشوق الشوق اشعل النار في مغجتي وانا مالي حبيبي امرك يا محمد على راسي امرك على راسي امرك على راسي امرك امرك امرك امرك على على على راسي على راسي يوم الحشر انا وين انا وين انا وين وين وين وين وين اروح وغيرك شافع مائل يا با يا با سوى على الله لم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم شمس المحاسن بوجهك يا سيد النبي ساطع عذرا والغصن بقواك يا حبيب النبي يرعى الشرف خفاك كالطير خفاك كالطير في جنح المذلة شرف مثلك تجيب النساء ولا تموت عذرا يا با يا با يا يا يا بالمكيدة يم الكرام بردي بردي وبمرود البين كبدي يا سليمة بردي مالك توافين زين الطباع بردي بردي بردي بردي بردي بردي بردي بردي بردي يا يا يا يا بابا عاداتنا والصبر نصحب إذا الأيام عادتنا ما خير الدهر مهما ساء عاداتنا والذي قال يا نار الخليل برد برد برد يا يا يا سعيد وابن عوف أسياد بر عمر تسعة ياللي تصلي على النبي عامر وحمز الأسد عامر وحمز الأسد عباس علي خالد خالد خالد خالد يا روحي خالد يا سيدي خالد يا روحي يا سيدي يا خالد يا خالد خالد مو بيد العيدة وضرا أرباز علي يا بايا أبو بكر صغرك أبو الزغراء محمد هنيت يا أبو بكر صغرك أبو الزغراء ما صار مثله نبي لأمته ذخرى غالي غالي غالي غالي غالي غالي غالي غالي غالي غالي. على واني بالمدينة وجار ما اريد غيرك يا المصطفى يا جواد ما اريد. هلا يابا وحياة لفرق الجمعة من العيد وغيرك ما هو حدا نظر عينتيني أبو القاسم. يا يا يا يا يا يا يا يابا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. في الإسلام الذل ليس فيه ما يمل كل ما فيه يجل إنه دين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سيد من صلى على الحبيب.